ولم يظاهروا عليكم أحدا إلا هو على يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الله الله الله. وأولئك هم المرتدون. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة أتغشونهم فالله أحق وأن تغشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين الله الله الله الله الله الله الله الله ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على الله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة الله الله الله الله الله الله ما كان للمشركين كبيرة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل ونقلناها لكم على الهواء مباشرة من هذه الساحة الطاهرة من ساحة مسجد العارف بالله مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة ضمن شعائر صلاة الفجر. أيها الأخوة المؤمنين وإلى أن يحين موعد نعيش الآن مع هذه المدارس والمدارس النبوية للشيخ عبد السميع.